الفقرة التالية أيها السادة في هذا الحفل الذي تقيمه جمعية أنصار المرحوم زكريا أحمد تقدمها لنا نجاة الصغيرة، نستمع إليها وهي تشدو من تأليف حسين السيد ومن ألحان محمد عبد الوهاب ساكن قصادي وبحبه. Thank you.

الله.